الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في كلام الشيخ رحمه الله في كيفية الطلب والتلقي، وذكر الشيخ رحمه الله أمورا لا بد أن يراعيها طالب العلم، ثم انتهينا عند الأمر السادس قوله: جمع النفس للطلب والتلقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. أظن هذا ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله: وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بين العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. وهذا ما ذكر ابن خلدون هو المشهور عن عامة العلماء، أنهم كانوا يبدون بالقرآن، حتى كان بعض العلماء لا يقبل من يحضر حلقة العلم في الفقه وفي أبواب الدين إلا بعد أن يحفظ القرآن. وأظن هذا كان مأثورا عن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. لكن هذا ربما يكون سهلا عند الصغار الذين يطلبون العلم في مقتبل العمر، فيوجهون إلى حفظ القرآن والاعتناء به، ثم بعد ذلك يبدون في حفظ المتون وهكذا. ولكن إذا بدأ الإنسان في طلب العلم وقد بعد يعني وقت وبعد مضي سنين من عمره، فقد يكون عسرا عليه أن يحفظ القرآن، لا سيما أن الحافظة تختلف فيعصر عليه، وربما يحتاج على كبره إلى التعلم، لا سيما في العلوم الضرورية التي يحتاجها الإنسان كعلم الصلاة ونحو ذلك مما يحتاجه اليوم في يومه وليلته. ولذلك نقول: إن كان الطالب يطلب في بداية الطلب فعلى طريقة المتقدمين، يبدأ الإنسان يركزون في الصغار في حفظ القرآن والاهتمام به، لأنه إذا لم يحفظه في الصغر فيعصر عليه أن يحفظه في الكبر، ثم بعد ذلك يحفظ المتون الفقهية والعقلية وغيرها المختصرة، بعد أن يحفظها تشرح له شرحا ميسرا وهكذا. وأما إذا بدأ الإنسان طلب العلم متأخرا فإنه لا بأس أن يجعل جزءا من وقته لحفظ القرآن وجزءا من وقته لطلب العلم والتعلم، فيختلف من حال إلى حال ومن إنسان إلى إنسان ومن عمر إلى عمر. قال الشيخ رحمه الله: أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط، لا سيما إذا كانوا كبارا. الصغير ربما يكون كما قال ابن العربي، يعني تبدأ في فن واحد، فإذا فرغ منه ويبدأون بالعربية والشعر والنحو، لكن هذا كما ذكرنا إذا كان في مقتبل العمر وهو صغير 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات 9 سنوات وهكذا. أما إذا كبر أصبح متزوجا أو فاق 20 أو أكثر، فهنا قد يعسر عليه أن يركز على فن واحد، وهو يحتاج في يوم وليلة كما ذكرنا إلى أكثر من فن، فلا بأس أن يخلط. الشاهد أنه يبدأ بالعلوم الضرورية والمهمة كعلم العقيدة وعلم فقه الصلاة والطهارة وما شابه ذلك ما يحتاجه اليوم في يوم وليلته، ولا بد كذلك أن لا يأخذ كما ذكرنا شيئا كبيرا، وإنما يبدأ متدرجا. يقول رحمه الله: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم خلاف المذهبي، ثم المغني خلاف العالي، ولا يسمح للطلبة للطبقة الأولى أن تجلس في الدرس الثانية وهكذا، دفع للتشويش. طبعا الدروس لا بد أن تكون بمقدار الطلبة، يعني يبدأ الإنسان في طلب العلم ويدخل المطولات أو يدخل المتون مختصرة إذا كان الشيخ يسهب ويذكر الأقوال والأدلة والترجيح، هذا ليس الطريقة العلمية. وكم من الناس من بدأ طلب العلم على هذا النحو، درس كتابا في الحديث في حديث الأحكام أو في المتون الفقهية، إما أن يكون كتابا مطولا أو أن يكون كتابا مختصرا، لكن الشيخ يسهب في الشرح ويذكر الأقوال ويرد عليها ويذكر دليل كل قول والجواب على القول هذا والهذا، حتى أصبح الطالب بعد فترة يخلط بين الأقوال، لا يعرف الصحيح من الضعيف، بل كما قيل اختلط عنده الأوراق، وهذا خطأ كبير. ولذلك لا بد للشيخ أن يراعي أحوال الطلبة، وإن رأى الأفهام تختلف ورأى السبق في طلب العلم يختلف وهم متفاوتون، يقسم فقسم المبتدئين وقسم المتوسطين وقسم للمتقدمين. وإن رأى الأفهام تختلف فيخاطب الطلبة على حسب ما يفهمون ولا يخاطبهم بما لا يفهمون ولا يتوسع. ثم أصلا سرد المسائل والأقوال سردا هكذا، يعني كما يقول إنسان في المسألة سبعة أقوال، القول والكذا كذا كذا كذا، وفي المسألة في خمسة أقوال وعشرة أقوال، ويبدأ يسرد كل قول، أصلا هذه ليست طريقة علمية أصلا. وما تجد أحد من أهل العلم يدرس على الطريقة، ما نعرف أحد من العلماء يدرس مثل هذه الطريقة. يبدأ الإنسان في مختصر زاد مستقنع، وإذا أتى مثلا للجلود وطهارتها قالوا في المسألة في سبعة أقوال، القول الأول تطهر الجلود كلها بالدباغ، القول الثاني تطهر الجلود المأكول، الثالث الرابع، ويبدأ يسرد كل قول وأدلته. أصلا هذه ليست طريقة علمية، بل هذه تدل على خطأ وخلل في المدرس. والعلماء إذا أرادوا أن يذكروا الخلاف للطلبة إنما يختارون من الخلاف أقواه، وفي المسائل التي الأدلة فيها قد تكون متعارضة ربما في ذهن الطالب، فهذه هي الطريقة العلمية. وعامة العلماء ما يدرس مثل هذا إلا يعرج تعريجا يسيرا، وإنما النظر في الأدلة هذا قد يكون له دروس خاصة، ولا يكون على سبيل القاء لطلبة لا يعرفون الفقه أو ليسوا متمرسين فيه ثم يسرد الأقوال كلها، أو يبدأ في تدريس العقيدة ويذكر قول المعتزلة وقول الجهمية ويذكر أدلتهم ويستوعبها. هذا خطأ، لا يدرس مثل هذه إلا بعد أن تستقر عنه العقيدة الصحيحة. فالشاهد أن عامة العلماء على هذا يدرس، الشيخ بن باز رحمه الله يسمعوها، والشيخ الفوزان والشيخ بن عثيمين، وقد يكون الشيخ عثيمين ربما من أكثرهم توسعا، ومع ذلك يقرأ في زاد المستقبل في الشرح الممتع. لا يذكر الخلاف إلا يسيرا، ويذكر أقوى الأقوال وأقوى الأدلة فقط، قد يقول مسألة فيها قولان ويذكر لكل قول أقوى دليل، ولا يستوعب الأقوال ولا يستوعب الأدلة، وهذا إذا كان هناك حاجة لذكرها، وإلا إذا كان الأقوال الأخرى ضعيفة أو الدليل ظاهر على هذا القول أو ما شابه ذلك لا يعرج عليه ولا يذكرها إلا نزرا يسيرا. هذا مع أنه رحمه الله كان يعد من المتوسعين، وأما عامة العلماء على هذا. وبعض الطلبة للأسف يخدع بمثل هؤلاء، يقول ما شاء الله والله الشيخ فلان دروسه يستوعب ويذكر الأقوال ويسردها، يظن الطالب أن هذا يدل على الفهم، وليس هذا هو الفهم، بل هذا يدل على الخلل في التعليم. وهذه البحث الغوص في المطولات هذا محله بحث الطالب بعد أن يتأصل في طلب العلم، يبدأ يبحث عنه، يقرأ ويبحث ويراجع شيخه في هذه المسألة، وربما يجعل الشيخ لبعض الطلبة المتميزين دروسا خاصة ويقرون كتب مطولة، ولا يحتاجه أن يسرد، بل تجدهم يقرون كتابا مطولا ثم يعلق الشيخ ويعلق ويستدرك بعض الطلبة أو ما شابه ذلك، أو يسألون أو يستشكلون. هكذا كانت طريقة العلماء ولا تزال. قال وأعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. قد تجد في بعض البلاد متمرسين في المذهب المالكي وعامة المشايخ على هذا، فتجدهم يركزون على مذهب مالك، يبدون في مختصر خليل وأهل مجرة، وقد تجد بعض البلاد مذهب الحنفي وهكذا. الشاهد متى ما تيسر من يدرس العلم وهو متقن لهذا الفن، لا سيما إذا كان رجل يقدم الدليل، فهذا خير وبركة. وأما أن يبحث الإنسان عن من يدرس مذهبا معينا مع ندرته في بلد من البلاد فهذا خطأ، بل يدرس الطالب ما تيسر، فإن وجد عامة العلماء على المذهب الحنفي أو الحنبلي يدرسه، فإن وجد من يعلمه ويبين له الصواب من الخطأ فهذا خير وبركة ويختاره دون غيره، وإن لم يجد درسه حتى تتصور عنده المسائل، لأن الشيخ وظيفته أن يصور للطالب مسائل. بعض الناس إذا قرأ ما تصور مسألة، يقرأ في الشفعة إيش الشفعة، ما يفهم ما معنى الشفعة، ولا يفهم معنى الضمان، ولا يفهم معنى الموات، ولا يفهم معنى هذه الأشياء، فيحتاج إلى من يصور له هذه المسائل. ولذلك قد تدرس أحيانا على من تيسر، وإن لم يكن معظما للدليل أو متبعا له، قد يكون حنفيا متعصبا أو مذهبيا ما شابه ذلك. فالشاهد أنها تختلف من بلد لبلد ومن حال لحال. قال والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم. بعض الطلبة قد يكون عنده فطنة وذكاء ولا يكفيه أن تعطيه الشيء القليل، بل يحتاج إلى أكثر. وقد بعض الطلبة قد يكون في عسر، قال وقوة الاستعداد وضعفه وبروز الذهن وتوقده، فهذه وظيفة الشيخ أن يميز بين الطلبة وقد يأتي مع الطلبة ويكلفهم بعض المسائل أو الأمور أو يسألهم أو ما شابه ذلك. قال شيخ: وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد. هذا يتكلم الشيخ رحمه الله عن حالهم في نجد، للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. ففي التوحيد يبدأون بثلاثة الأصول وأدلتها، بثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هكذا، فالطبقة الأولى ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم ينتقلون بعد ذلك لكشف الشبهات، ثم يختمون بكتاب التوحيد وهو خاتمة الكتب المتعلقة بهذا الفن. قال: في توحيد الأسماء والصفات العقيدة الوردية يبدأون بها، لأنها مختصرة ومبنية على القول عامتها فيها أدلة. والعقيدة الوسطية تمتاز عن غيرها من المتون، لأن شيخ الإسلام اكتفى بذكر الأدلة باب كذا ويذكر الآيات والأحاديث، وهي أحسن من المتون التي تذكر فقط كلام المصنف والمؤلف. يبدأون بالعقيدة الوسطية ثم الحموية، والحموية ليست عامة في كل الأسماء والصفات، وإنما تأصيل في فهم كلام السلف ووجوب اتباعه، وأن ما ذكره الشيخ رحمه الله في العقيدة الوسطية هو كله قول السلف من غير خلاف بينهم، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أقوال الأئمة وسردها. قال: والتدمرية، والتدمرية طبعا لا شك أنها أدق من الحموية، أدق وفيها مسائل دقيقة. قال: ثلاثة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالطحاوية مع شرحها، فتكون الطحاوية مع الشرح لباب العز تكون آخر المتون، لأنها متوسعة وهي أعمها مسائل. الطحاوية أعم من الوسطية ومن الحموية غيرها في المسائل، فهي عامة. ثم أن شرح رحمه الله قد بذل فيه جهدا عظيما. قال: في النحو الآج الرومية، ثم ملحة الأعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية بن مالك مع شرح ابن عقيل. هكذا يبدأون. وفي الحديث 40 للنووي يبدأون، ثم عمدة الأحكام المقدسي، واكتفى على حديث في الصحيحين فقط، ثم بلوغ المراوي لابن حجر وهي أرفع منها. وقال: والمنتقى المجد بن تيمية، فيها أكثر من 5000 حديث وهو أوسعها رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها بعد أن ينتهوا من المنتقى، وهذه كتب حديث الأحكام فقط، ينتقل إلى الأمهات الست، كتاب البخاري ومسلم، لأنها جوامع. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي رحمه الله. وهكذا الشاهد أن هذه ليست يعني قاعدة أن سلاب أن يبدأ بهذا، وإنما كانت عادة العلماء على هذا النحو، فتجد الشيوخ تلقوها مشايخهم وهكذا. قالوا: في الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله، أو عمدة الفقه. طبعا زاد المستقنع وعمدة الفقه أحسن منه، لأنه أخصر الطلبة، أحسن منه المبتدئين، لأنه أخصر وأوضح عبارة. عمدة المستقنع مسائل أكثر وأعم، وذلك لو ابتدأ الطالب بعمدة الفقه لكان أحسن. قال: ثم المقنع للخلاف المذهبي، لأن ابن قدامة ذكر فيه خلاف المذهب والروايات. والمغني لخلاف العالي، لأنه كتاب كما يسمى فقه مقارن، يذكر أقوال المذاهب الأخرى وأدلتهم. قال: ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله. وفي أصول فقه الورقات الجويني رحمه الله، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. وفي الفوائد الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله. وتفسير ابن كثير يعد من التفاسير المتوسطة، من التفاسير المتوسطة. والتفسير أمره أسهل من غيره، لأن التفسير ليس أمور تحتاج إلى تصور، وإنما شرح لمعنى الآيات وبيانها وذكر سبب النزول وأقوال السلف فيها وغير ذلك، فتصورها وقراءتها تكون سهلة. ولذلك كان يبدأ بابن كثير مباشرة. وإن أراد الإنسان أن يتدرج فيبتدئ بكتاب السعدي رحمه الله، ومن أحسن التفاسير وأفضلها وأعظمها فائدة، ثم ينتقل إلى مختصر ابن كثير مثلا الشيخ محمد حمود، ثم إلى ابن كثير. وإن طال به العمر في طلب العلم فيبدأ بالطابري وغيرها من هذه الكتب الكبيرة. قال: في صورة تفسير المقدم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام، أي الشيخ محمد اختصر ابن هشام، ثم يبدأ يقرأ ابن هشام في الأصل. قال: في زاد المعاد ابن القيم. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع يبدأون، لأنها أصل، وكلام العرب إنما يؤخذ من أشعارهم. قال والقراءة في القاموس لفيروز أبادي رحمه الله، يقرأون في القاموس. قال وهكذا مراحل الطلب في الفنون. طبعا هذا كما ذكرنا هو ما عهدوه، وهذا ليس أمرا ملزما، وإنما قد يختار الشيخ ما يناسب الطلبة، وربما يقدم متنا على متن أو يختار كتبا أخرى. الشاهد أنهم يبتدون على هذا النحو. قال وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا جرد المطولات يقرؤون تاريخ ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرها، وهي كتب تعد ابن كثير رحمه الله كتابه يعد متوسطا من كتب التاريخ متوسطة. وقد يقرأ الإنسان إذا أراد أن يبدأ بالتاريخ يقرأ في كتب مختصرة، الدولة العباسية يقرأ لها كتاب مختصر. إن عندك كامل أبيض جزاكم الله خير. طيب فالشاهد تاريخ ابن كثير يعد متوسطا طبعا في النظر في السنين الأول القرن الأول الثاني يعد متوسع، لكن في السنين الأخيرة أصبح مختصرا وعامته تراجم للوفيات في ختام كل سنة. وابن جرير أكبر منه لأنه يسند الأسانيد، وهناك الكامل بن أثير وهكذا. لكن قد يبدأ الطلبة في قراءة كتب مختصرة ككتاب السيرة مثلا، ثم يقرأ كتب الخلفاء الأربعة مثلا لبعض المؤلفين من السلفيين وغيرهم مختصرا، ثم يقرأ في الدولة الأموية كتابا مختصرا وهكذا. إن أراد أن يتوسع بالتاريخ فلا بأس، لأن التاريخ أمره واسع أيضا وكله قصص وآثار. قال يركزون على كتب الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وهذا أمر مهم، تركيز على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن كتب الشيخ الإسلام لا يبدأ الإنسان في القراءة فيها حتى يكون عنده دربة في العلم، لأنه إذا قرأ في مقتبل العمر لا سيما في الكتب التي تتكلم عن استفاضة الشيخ الإسلام فيها كمسائل أسماء وصفات وأطال النفس فيها وبعض المسائل التوسع بعض المسائل الفقهية وغيرها، إذا قرأت في مقتبل العمر ستضطر إلى أن تقرأه مرة أخرى وثالثة. وأما إذا إنسان أصبح عنده دربة وعنده المام بالفقه وعنده المام بكذا وبدأ يقرأ في كتب الشيخ الإسلام، طبعا قد يقرأ بعض الكتب المختصرة السهلة، إنما الكلام في القراءة في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة النبوية وفي دار تعارض العقل والنقل والجواب الصحيح والتسعينية والصفدية وغير ذلك من كتب المطولات. فهذه أنا أقول لا يبدأ بها الطالب حتى يكون عنده شيء من التأسيس وشيء من القوة. أما أن يبدأ الطالب يقرأ شرح الواسطية ثم ينتقل من هذه السنة النبوية، أو أعظم من ذلك أن يقرأ در تعارض العقل والنقل التي يحتاج إلى فك رموز، هذا خطأ، فقد يقرأ ولا يفهم. فالشاهد أن هذه الكتب مهمة جدا، لكن تحتاج إلى معرفة كيف يقرأها ومتى يقرأها. والشيخ صالح الشيخ حفظه الله له شريط نافع عظيم جدا، كيف تقرأ كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه فوائد كثيرة. قال وكتب أمة الدعوة، طبعا كتب القيم أسهل بكثير جدا من كتب الشيخ ابن تيمية، لأنه أسهل في العبارة وأوضح. أما الشيخ الإسلام فيتوسع وربما يعرج على بعض الأمور الجانبية ويتوسع فيها حتى يرجعك حتى تنسى أصل الموضوع. قال وكتب أمة الدعوة فتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. كتب أمة الدعوة كتب عظيمة جدا، وهي من أحسن الكتب، بل هي أحسن الكتب التي ألفت في مسائل التوحيد، لا تجد أحسن منها. لماذا؟ لا لأنهم أفهم من غيرهم، لكن لأنهم عاصروا هذا الأمر، وكان عامة خلافهم وجل خلافهم مع مناوئيهم كان على مسألة التوحيد، وأثيرت عليهم الشبه وإلى آخره، وقيل وقيل وقيل. ولذلك هم أتقنوا هذا الباب جدا وكتبوا فيه ما لم يكتبه غيرهم، حتى أصبح لهم كتاب التوحيد هو العمدة. لو أردت أن تدرس التوحيد ستضطر إلى كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا تجد له نظيرا من كتب العلماء. لا يعني ذلك أن الشيخ رحمه الله أعلم من السلف وأعلم، لا، لكنه عاش في فترة احتاج إلى هذه المسائل فاعتنى بها جدا وأبرزها وأوضحها وعرف ما يخالفها وما يقول المخالفون وما هي الشبهات تثار عليها، فأتقنها، وأتقنها كذلك التلامذة من أئمة الدعوة رحمه الله. لكن بعض الناس يقرأ في كتب أئمة الدعوة النقدية وللأسف يستند إليها في التكفير، وهذا خلل كبير جدا، لأنه يقرأها من غير دراية ولا فهم ولا تأصيف العلم. عام التكفير اليوم تجد يقول قال فلان وقال فلان، وهم لا يفقهون كلام أمة الدعوة، لا سيما أن كلام أمة الدعوة رحمه الله كان يمر بأحداث جسيمة، ولذلك مما يسهل عليك فهم كلامهم أن تعرف التاريخ، التاريخ الذي عاشه أمة الدعوة، كيف بدأت الدعوة وإلى أين انتهت، وتعرف كل مؤلف في أي وقت عاش، في الدولة السعودية الأولى أم الثانية أم الثالثة، وما هي الأحداث التي عاشوها. ولذلك الجهل بتاريخ الدولة، دولة أهل التوحيد، دولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، الجهل يجعل كثيرا من الناس لا يفهم كلام أئمة الدعوة النجدية. ولذلك لا بد لمن أراد أن يقرأ في الدرر السنية وغيرها التي فيها أحداث وفيها أسماء وفيها أشخاص وفيها كلام حكم بالردة على أفعال معينة وعلى أشياء معينة مثلا وعلى أحوال لا يفقهها الناس، وهذا الخلل لم يقع فقط في عصرنا، بل اقرأ في كتب أئمة الدعوة للشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد الرحمن بن حسن ولأبابطين ولحمد بن عتيق ولغيرهم، تجد ظهرت عندهم كثير من هذه الأشياء، أن أناسا أخذوا بعض كلام أمة الدعوة كالإمام محمد بن الوهاب أو أبناء الشيخ رحمه الله ما شابه ذلك، واستدلوا بها على تكفير أو على فهم شيء معين، أن هذا من الموالاة أو هذا ليس من الموالاة أو هذا كفر أو هذا شرك أو الهجر أو ما شابه ذلك. وكثير من هؤلاء من يقول أنتم قرأتم وتقول حجتنا مجموعة التوحيد، ولم تفقهوا كلامهم، ولم تعرضوا فهمكم على العلماء، ولم تعرفوا حكاية الواقع والحال الذي قاله الشيخ رحمه الله، كما استدل بعض الناس في كتاب الدلائل مثلا للشيخ سليمان رحمه الله وسبيل النجاة أيضا للشيخ محمد العتيق في تكفير، واستدلوا على كفر من عاهد الكفار ومن صالحهم ووقع مع معادة أن هذه ردة، واستدلوا، وذكر الشيخ رحمه الله العنقري وغيره عبد الله بن عبد اللطيف أيضا وغيرهم، ذكر رحمه الله خلل هؤلاء، وأنهم لا أنهم لا بد أن يعرفوا سبب التأليف، لماذا ألف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب رحمه الله كتاب الدلائل، ما هو سببه، لماذا ألف حمد بن عتيق، وما هي الأوضاع التي ألفت وألفها من أجلها. فالشاهد أن النظر في تاريخ الدعوة مهم جدا، مهم جدا. ولذلك من أحسن الأشياء التي يمكنك أن تفهم أن تقرأ هذه الكتب على شيخ متقن يعرف التاريخ ويعرف الأحوال، هنا يمكنك إيش أن تحفظ نفسك من الزلل، ليس فيها زلل بحمد الله، الكتب واضحة، لكن قد يفهم بعض الناس، وهذا حصل وتكرر، أنهم فهموا فهما غير الذي أراده العلماء، وإلا فهي من أنفس الكتب في مسألة التوحيد، من أنفسها وأفضلها، لا سيما في الرد على الشبهات والأجوبة الدقيقة على بعض المسائل. قال الشيخ رحمه الله: هكذا كانت الأوقات عامرة في طرف الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى ثم تكون قيلولة، يبدون بعد الفجر إلى الضحى، هذا أول درس حلقة، ثم تكون قيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله، ولذلك أدرك وصار منه في جلد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. نعم، برز أئمة أفذاذ يشبهون بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، طبعا الحمد لله عبد الوهاب رحمه الله عالم من الأعلام، لو تقرأ بس فقط في فوائده التي يسردها ويقول فيه مسائل وفيه مسائل وفيه كذا وعبر درر من الفقه والاستنباط والفهم، ومن قرأ كلامه رحمه الله علم أن هذا الرجل قد آتاه الله جل وعلا فهما ثاقبا ودقة نظر رحمه الله. وهكذا أبناؤه الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله من أعلم أو من أكبر علماء الدعوة الدولة السعودية الثانية، وابنه عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن يشبه في شيخ الإسلام ابن تيمية في دقة فهمه وذكائه وفطنته، وأبا بطين رحمه الله وغيره من العلماء الأفذاذ الكبار الذين لا يقلون درجة عن أكابر العلماء في الفهم. فالشاهد أن هذه كانت طريقتهم رحمهم الله، وهذا كان زمن التفرغ، أنهم كانوا يجلسون بعد، لكن الأحوال تغيرت وأصبحت الناس ربما يحتاج الوظيفة لطلب الرزق وما شابه ذلك، فربما لا يتيسر، لكن الشاهد يبذل وسعه والله جل وعلا يبارك، والقضية قضية بركة، إذا قصد الإنسان وجه الله تبارك وتعالى وبذل وسعه وآثر ما عند الله على حياة الدنيا فإن الله جل وعلا ييسر له. أما من آثر حياة الدنيا وأصبح همه أن يتكسب فقط من غير أن يكون له نهمة قوية في العلم، هذا قد لا يجد من البركة ما يجده الذي يريد العلم ولا تمكن منه لبذل فيه كل وقته، ولكنه يأخذ من طلب الرزق ما يكفيه ويبذل عامة وقته في طلب العلم مبتغي وجه الله جل وعلا، فإن هذا يجد البركة إن شاء الله في طلبه وقته. وقد يطلب الإنسان العلم ويمكث باليوم 10 ساعات في طلب العلم، وآخر قد يمكث نصف هذه المدة أو ثلث هذه المدة، ومع ذلك يبلغ هذا من الفهم ما لا يبلغه ذاك لإخلاص هذا وصدقه ونهمته ودقة نظره، وربما الرياء ذاك أو ما شابه ذلك. فالشاهد أن العبرة بحسن القصد والمجاهدة، إذا كان الإنسان يجاهد نفسه ويبذل وسعه ويسر ما عند الله تبارك وتعالى مع صلاح نية وإخلاص الله تبارك وتعالى، أفاض الله عز وجل عليه من البركات العظيمة في أعظم أبواب الدين باب العلم. قال رحمه الله: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على مذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ نعم، من الخير اليوم أن الإنسان يدرس الطلبة يعطيه مذكرات، المذكرات تضيع ولا تريد حفظا، وهذا للأسف يمارسه بعض الناس حتى في الجامعة. جامعة يدرس فقه يعطيه مذكرات، ما له مذكرات، افتقرت المكتبة الإسلامية من كتب، ويمكن للشيخ والمدرس أن يزيد عليه ما أراد وأن ينقح منها ما أراد وأن يعلق، لأن الكتاب محفوظ، الكتاب محفوظ، أما المذكرات فتضيع ولا تحفظ، يدون عليها اليوم ثم يرميها ولا يدري أين حفظها، بخلاف الكتاب، الكتاب محفوظ، يدون الفوائد على كتاب العدة شرح العمدة لن يضيع، لأن كتاب مهم، كتاب من الكتب المعتمدة المعروفة، فيدون عليه الفوائد. ولذلك هذه مذكرات ربما تضيع الطلبة وتشتت. أما إن كان يتكلم في فن ليس فيه مؤلف، ما في من ألف فيه، فربما يجمع مادة من المواد لا بأس، لكن كل الفنون التي فيها كتب مؤلفة ومعروفة ومارسها العلم، هل سمعت الشيخ بن باز يدرس مذكرات يعطي طلب مذكرات، أو ابن تيمين أو الفوزان يعطي طلب والله اليوم عندنا مذكرة كذا ندرسها؟ أبدا، هذه طريقة العلماء يا جماعة، هذه طريقة العلماء منذ أن عرفنا الدنيا وهي طريقتهم، هذه الكتب يدرسونها ويعلمون الطلبة ويبدون بهذه الطريقة. أما أن يقول والله ما تنفع أنا أعطي مذكرات من عندي، نقول اسلك طريقة العلماء تظهر وتصل، فإنهم أفهموا وأعلموا وأدقوا في النظر. يقول: وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم، لا بد من الحفظ، طلب علم غير حفظ ممكن، أما أن يعتمد على فهمه فقط هذا لا يجدي، فالحفظ مهم، يحفظ الإنسان المتون ويتحفظ المسائل تحفظا، فإن الحفظ قد يأتي عن طريق التحفظ، وقد يأتي عن طريق كثرة المطالعة، وقد يأتي عن طريق ممارسة. لما سأل الفارابي رحمه الله البخاري قال: قيل البخاري هل من دواء يأخذه الرجل للحفظ؟ دواء أكل تفاح عسل يقوي الحفظ؟ قال: لا أعلم. يقول ثم سكت ثم قال: لا أجد أفضل من نهمة الطلب ومداومة النظر، أو كما قال مداومة النظر كثرة الاطلاع والنهمة الهمة العالية تجعل هذا الشيء يركز هنا، من كثرة ما يداوم ويقرأ ويقرأ، يقرأ كتاب واحد واثنين وثلاث، ويرجع ويذاكر ويدون ويراجع مختصرات وغير ذلك، تثبت. فإذا كان عندك نهمة وأنت مديم النظر في كتب العلم والعلماء تصبح كأنك تتحفظه. والممارسة، الإنسان إذا مارس العلم يدرس ويستفتى ويفتي ويعلم وينصح ويوجه، تجد يستظهر الأحاديث، يستظهر البخاري كأنما تحفظه وما تحفظه، لكن يستظهر أحاديثه من كثرته وممارسته وتذكيره ومراجعته وتعليم الناس وتدريسه وهكذا. فالشأن الحفظ مهم. قال رحمه الله: وفي خلو التلقين من الزغل والشباب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. قال: وقال حافظ عثمان بن خرزاد رحمه الله متوفى سنة 282 للهجرة، قال: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. عقل ودين، صح، ديانة وتقوى لله تبارك وتعالى، الدين يحفظ العلم، وضبط يضبط ما يقول، ليس عنده عجلة أو ليس عنده دقة وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه، هذا من حازه وحاز علم. قال: قلت: أي الذهب، الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا حتى لا يلحن في الأحاديث، لغويا يعرف المعاني، ذكيا حييا سلفيا أي متبعا لآثار السلف، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة تواضع، وإلا فلا يتعنى، لا يتعب نفسه. تكتب بيديك 100 مجلد تنقلها، طبعا اليوم خلاص مطبوع هذا جاهز، ويحصل من دوين المعتبرة 500 مجلد، حصلها من دوين الحديث وتنظر فيها وتقرأها وتمارسها حتى تكون مع هذه الصفات، تكون من أهل الحديث. ثم قال الشيخ رحمه الله: تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة، هذا هو الأصل. الدين هذا إنما يؤخذ التلقي، تلقى الصحابة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى التابعون من في الصحابة، من فوه الصحابة، وهكذا. ولكن ما بدأ التدوين متأخرا، الذي أمر بالتدوين تدوين الحديث هو الزهري، هو عمر بن العزيز رحمه الله لما أمر الزهري وخشي من دراسة العلم فبدأ التدوين، ثم بعد ذلك بدأت الرحلة في طلب الحديث في عهد الإمام مالك رحمه الله. وأما قبل ذلك فإنما كانت بالتلقي، تلقى، لأن الشيخ تصور مسائل وينقلها للتلميذ. قال الشيخ رحمه الله: والمثافنة للأشياخ. المثافنة معنى الملازمة والمجالسة، أن العلم إنما يؤخذ بملازمة المشايخ ومجالستهم لا عن بطون الكتب. قال: والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. يبدأ الإنسان يقرأ في طلب العلم ويتوسع في القراءة فقط من غير أن يكون عنده تصور ولا فهم ولا يعرف من دون الكلام ولا مراد العلماء ولا اصطلاحاتهم. قال الشيخ: والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، أخذ العلم عن المشايخ، تأخذ النسيب عن النسيب وهو المعلم والمعلم. أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأن له اتصال بالنسب، ليس بل النسب منقطع الكتاب. وأما المشايخ تأخذ عن شيخ ممن أخذ عن مشايخ، وهكذا داب العلماء رحمه الله. وفي هذا، وهذه الطريقة هي التي يتقن فيها الإنسان العلم، يتقن فيها الإنسان العلم ويضبطه، لأن الشيخ وظيفته أن يصور لك ويؤصلك في العلم حتى تضبط الباب وتضبط الكتاب وتضبط الفن بأصول، تعرف مداخله ومخارجه وأصوله وقواعده، ولا تشد عن ذهنك وارده. هكذا، هذا وظيفة الشيخ، ويصور لك المسائل تصورا صحيحا. ليس وظيفة الشيخ أن يجلس ويسرد لك جميع الأقوال وجميع المسائل جميع ما قيل في المسألة، لا، ليس هذه وظيفته، هذه وظيفتك في البحث. وأما هو فيعطيك الأصول حتى تفهم، فإذا قرأت كتب العلم العلماء تعرف ما يقولون، تعرف مرادهم واصطلاحاتهم، وإذا أشكل عليك شيء تسأل الشيخ فيجيبه. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، ما يفقه، وإن فقه فيخطئ كثيرا. ولذلك قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقيل: لا تأخذ الدين من صحفه، أي الذي يأخذ العلم عن الصحف، هذا خلل. قال الشيخ: إذن العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاضر. إنسان يريد أن يتعلم نجارة لا بد أن يعلمه معلم، أم يقول: أنا سأقرأ الكتب وأتعلم النجارة وأقرأ كذا وأتعلم الصنعة الفلانية أو الخياطة، ما يمكن، تحتاج إلى من يدرسك، من يعلمك، من يبين لك الأمور، هكذا المعلم. قال: وهذا لا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. هكذا العلماء يأخذون علم بالتلقي، ثم التلقي عن المشايخ فيه أدب، ولذلك ما يأخذون من أدب المشايخ أعظم مما يأخذون من علمهم، ويستفيدون من أدبهم. ولذلك كما ذكرنا كان يحضر حلقة الإمام أحمد 5400 يكتبون و4500 يتأدبون، ينظرون إلى هديه وسمته ودله، هكذا يتأدبون ويتخلقون بأخلاق العلماء. وهذا لا يمكن أن يحصلهم بطون كتب تتعلم الأدب أبدا، لكن من حضور مجالس العلم فيها بركة، لما جالس تحف الملائكة تغشاه الرحمة يذكرهم الله في من عنده، هذه بركات لا يمكن أن تحصل في قراءة الكتاب، ولا أن تتلقى الأدب والعلم وتصور مسائل من قراءة الكتاب. فليس الكتاب ناطقا حتى ذلك عليك شيء تسأله فيصور لك وتعرض فهمك فيصوبك، لا، فإن زلت ذهنك في فهم معين خلاص استقر هذا الفهم. فبعض الناس يأخذ العقيدة من الكتب فقط، ويأتيك بالطوار، يأتي بقول مرجع ينسبه لأهل السنة، وبقول معتزلة ينسبه لأهل السنة، ولا يضبط قول الأشاعرة من غيرهم، وهذا وهكذا. قال حافظ ذلك رحمه الله في ترجمته له لهذا علي بن رضوان: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه عنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من علماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه، قال: السادس، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم. الكتاب فيه أشياء تصدك عن العلم، تمنعك من الفهم، هي مفقودة عند المعلم. ما هي؟ قال: وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ. قد تقرأ إذا كان الكتاب مصحفا قد لا تفهم ولا تقع اللفظ الصحيح بخلاف فيه الشيء. قال: والغلط بزوغان البصر، قد تزوغ بصرك، قد تأتي كلمة لا يجوز يزوغ بصرك عن كلمة لا وتظن أنه يجوز، ويستقر بذلك أنه أن الشيخ ذهب إلى جوازه وما شابه ذلك. هذا يحصل، فتفوتك بعض الأمور، هذه معدومة في الشيخ. قال: وقلة الخبرة بالإعراب، إذا تقرأ أنت ولا تعرف الإعراب، وتقرأ ولا تعرف الكلام، ولا تعرف مفعول به، ولا الصحيح من غيره، وهكذا. ما فلما جاء سليمان صح ولا غلط؟ فلما جاء سليمان قال تمدون إيمان، لو قرأ إنسان فلما جاء سليمان قال تمدون، يصبح الجائي من؟ سليمان. وهو هل جاء سليمان ولا رسول بلقيس؟ رسول. قال فلما جاء سليمان، فالإنسان إذا ما يعرف يعرب ربما قلب المعنى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لو قال إنسان وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يصبح إبراهيم هو الذي يبتلى ربه. فالشاهد أن هذا مفقود عند الشيخ. قال أو فساد الموجود منه، قد يكون موجود الكتاب فاسد لا تعلم فساده في صلاحه، وإصلاح الكتاب أيضا قد يكون فيه إصلاحات، وكتابة ما لا يقرأ، قد يكتب الإنسان ما لا ينفع في الكتب، لكن هذا معلوم عند الشيخ لا يعطي كل ما يفيد، وقراءة ما لا يكتب هكذا. ومذهب صاحب الكتاب، قد صاحب الكتاب يحملك على مذهبه ولا تعرف الصحة من الصواب، قد يلوي لك الأدلة، وسوق من نسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم، فلا يبدأ الكتاب. هل يعلمك مبادئ التعليم كيف تبدأ وكيف تنتهي؟ ما يعلم. وذكر ألفاظ المصطلح عليه في تلك الصناعة لا تفقهه ولا تقرأه أنت، تحتاج لمن يبين لك هذه المصطلحات. وألفاظ اليونانية لم يخرجها النقل عن اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم، كلها موجودة في الكتاب ومعلومة أي شيء. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة عن العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي، أي من يقرأ من الصحف، الصحف في الكتب يعني، ولا من مصحفي، أي تأخذ القرآن من رجل يقرأ القرآن أو حفظه من مصحف فقط، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ في المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. قال: والدليل المادي على القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستفد الشيوخ والتلاميذ، وانظر شذرة من كثيرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من إشفار لراقمين للشيخ رحمه الله. وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثله ابن مبارك عن الأوزاعي: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، ما كانت مشكلة ولا نقط، فتتصحب الكلمة بما يثير المعنى، ولا يقع مثل ذلك من الأخذ في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع في الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. ولذلك العلماء مفاتيح العلم، كما قال الشاطبي رحمه في الموافقات، قال: كان العلم، أو قيل كان العلم في صدور الرجال، كان العلم في صدور الرجال، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكتب وأصبحت مفاتيحه بيد الرجال. العلم اللي كان في صدورهم قبل أن تدون الكتب كان في صدورهم وحفظهم، ثم بعد ذلك دونت الكتب وأصبحت مفاتيح الكتب بيد من؟ بيد الرجال. فلا يمكنك أن تأخذ هذا وتأخذ كنوزه إلا بشيخ هو الذي يفتح لك، وإلا فإن الإنسان يكثر فيه الزلل والخطأ. والآن لماذا؟ انظر لواقعنا اليوم، القاعدة الآن اللي أقامت الدنيا وأزعجتنا وأزعجت الناس كله، من مشايخهم؟ من علماء عندهم؟ علماء عندهم ممن أخذوا العلم؟ ممن؟ سمي كل هؤلاء اللي تسمعونهم يصدرون البيانات وغيرهم، لا علم ولا عندهم مشايخ ولا تلقوا، ولذلك أتوا بهذه الطامات والضلالات والانحرافات. وانظر من يؤيدهم، انظر إلى عامة من يؤيدهم من الشباب، ما عنده علماء ولا عنده، ما عنده إلا يسمع الأشرطة ويسمع كذا ويقرأ الكتب خلاص، قال فلان وقال فلان، ويكفر ويضلل ويفجر ويفعل. هكذا الخوارج لما اعتزلوا الصحابة رضي الله عنهم وزاهدوا فيهم ضلوا عن سواء السبيل وفهموا الفهم الشقي، وقع الضلال. وذلك متى ما ابتعد الناس عن العلماء والأخذ من أفواه المشايخ وقع الضلال. هذا سبيل عامة أهل العلم، عامة أهل البدع. المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن البصري وقتادة وغيرهم، وبدأ يظهر الانحراف ويتوسع بعد ذلك. وهكذا كلما ترك الناس الأخذ عن العلماء ظلوا عن سواء السبيل. فهذه هي الطريقة السلفية التي تلقى العلماء من لدن الصحابة إلى يومنا العلم بها، هي التلقي من أفواه المشايخ. والإنسان يحرص على أن يستكثر من أهل العلم وأن لا يستقل. نعم إذا درس عند المشايخ وأخذ الفنون وضبطها وضبط أصولها وراجع المشايخ والعلماء فيما أشكل عليه، ثم بعد ذلك بدأ يتوسع بالكتب وأصبح عنده ملكة وتمكن، يمكن ذلك أن يقرأ ولا أحد يحضر إلا إذا استشكل أو يذهب يبحث مع الشيخ أو ما شابه ذلك فلا بأس. لكن بعد متى يكون هذا؟ يكون بعد الضبط، ثم الشيخ يخبرك ما الذي تقرأ ومن الذي تقرأ، هذا كتاب فيه كذا هذا كتاب فيه كذا. أنت ما أدراك، يعني لما تأتي لما أتيك أنا كتب الحديث أقول ترى البخاري يمتاز بكذا وهذا يمتاز بكذا، وإذا كتب الرجال ترى كتاب التاريخ الكبير البخاري فيه كذا، إذا أردت مسألة فلانية فأقرأ التاريخ الكبير ابن البيهقي يمتاز بكذا هذا يمتاز بكذا. هذه هل يمكنك أن تعلمها أنت من غير مشايخ؟ ما يمكنك أن تعلمها. وذلك يختصرون لك زمنا وعمرا، يختصر لك يقول لك أنت هذا الكتاب يمتاز بكذا وكذا وكذا، وفيه خلل في كذا وكذا كذا، وانتبه من مؤلف في كذا وكذا وكذا. هذا لا يمكنك أن تستكشفه إلا بأن تقع فيه وتقرأ وتقرأ، بعد سنين تبدأ تقول لمن بعدك ترى احذروا كذا وافعلوا كذا. فالشيخ يأتيك بشكل مختصر ويرشدك إلى أفضل السبل وأوضح الطرق في طلب العلم، ويميز لك كل كتاب عن آخر، وميزة هذا الكتاب وعيوب هذا الكتاب، واجتنب هذا وابدأ بهذا واقرأ في هذا وما شابه ذلك. قال رحمه الله: بعضهم من لم يشافع عالما بأصوله فيقيل في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثير ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. طبعا كما ذكرنا لا بد أن يكون الشيخ كما ذكر الشيخ رحمه الله متقنا، لا بد أن يكون الشيخ متقن. أما إذا لم يتيسر أن يدرس على الشيخ متقن ووجد إيش من عنده شيء من العلم وشيء من الفنون قد يضبط أكثرها ولا يضبط بعضها فلا بأس، لأن هذا هو المتيسر. قال رحمه الله: الفصل الثالث: أدب الشيخ الطالب مع شيخه. وهذا قضية مهمة جدا. اليوم أصبح كثير من الطلبة لا أدب معه، لا أدب عنده مع الشيخ. فترى اليوم من يمدرج إليه ويتكي على يديه، وترى اليوم يطلب عندك العلم بعد ذلك ينزل فيك كتاب المبتدع الضال المنحرف الزائف عن سواء السبيل، وهلم جرى لا أدب ولا احترام ولا معرفة الحق، ولا يعرفون بعضهم كيف يكلم الشيخ. طبعا إذا قلت هذا ما أتكلم عني أنا، يعني أنا مثلكم لست شيخا، وإنما أتكلم عن مشايخ الكبار. فبعض الناس ما يعرف كيف يكلم الشيخ ولا كيف يسأله ولا كيف يتأدب معه ولا كيف يعارض، أو عفوا كيف يسأل وكيف يستشكل، ما يعرف. وهذا خلل كبير جدا. ولذلك هذا الكتاب وأمثال هذه الكتب مهمة جدا في طلب العلم، لأنها تعطي الطالب ذلك الأدب الذي يستجلب البركة من الله تبارك وتعالى. يقول أو يقول رعاية حرمة الشيخ بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته. هذا الشيخ له فضل عظيم عليك، علي لك له فضل عظيم عليك، الذي علمك وأرشدك وبين لك الحق من الصواب، فضله عظيم جدا. وإذا كان العلماء يعظمون مشايخهم جدا لعظم فضله ومكانته. يقول شيخ فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. نعم، إذا كان الإنسان يراعي حرمة شيخه فهذا علامة النجاح والتوفيق من الله تبارك وتعالى. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. كان بعض العلماء ذكر شيخه بكى، الشيخ بن باز رحمه الله يذكر شيخ إبراهيم يبكي، ما تكلم في شرطه وذكر إلا وبكى لحرمة الشيخ ومنزلته ومكانته. قال الشيخ فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف وهو معلمك. قال فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه إذا أردت أن تجلس، والتحدث إليه كله بأدب، وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه مع الكتاب، ما هكذا تصفح بصوت عال هكذا من غير تأدب. قال وترك التطاول والمواراة أمامه. والله شيخ عفوا والله القول ضعيف، ترى الشيخ الحديث ضعفه الشيخ الألباني، ترى عفوا الشيخ العثيمين يقول كذا وكذا، يعارض طالب عندك ويعارض. وأذكر مرة واحد قلت قول، فقال الشيخ العثيمين يقول كذا، قلت والله لو كنت تعرف عن الشيخ العثيمين قول الكلام، أنا جاي تعرف عن ثلاثة كتاب مو عن الشيخ العثيمين، أنا جاي تسمع قولي أنا مو قول الشيخ العثيمين مع جلالته، ما أقصد يعني نضع، لكن جاي تسمع لي قول هذا اللي يعلمك. فمن الخطأ وتحيي يقول ترى ضعفه الألباني، هذا سوء الأدب، سوء الأدب جدا، ولكن لابد أن تتلطف وتتأدب. قال وترك التطاول والمماراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام يعني تتكلم قبل الشيخ أو مسير تمشي أمامه بل تمشي خلفه، أو أكثر الكلام عنده، أو مداخلتي في حديثي ودرسي بكلام منك، شيخ يتكلم وأنت تعارض، لكن يا شيخ كذا لك كذا كذا وتعارض، أو تستشكل أو تسأل أو ما شابه ذلك من غير أن تستأذن، أو الحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال، لا تكثر وتلح من أسئلة. قال لا سيما مع شهود الملأ فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. والله طال بعض الناس يريد أن يبرز ناس من الطرف فيسأل ويستشكل وتجد قبل الدرس يحضر جدا، حتى بعض الناس يحضر لا ليفهم، يحضر لك فقط ليشيل الإشكالات والأمور، أو يظهر الشيخ أنه فاهم، طيب الشيخ هذا المسألة فاهم، طيب قول فلان الذي قال كذا وقول هذا من عجب الناس. إذا كان إنسان يبدأ بهذه الطريقة ولا يحسن نية، وذلك هذا لا يحصل شيئا. نقف عن الله. Oh.